يقول السائل: رجل سعى 3 أشواط وقصر الشعر ثم عرف أنه أخطأ فأكمل السعي 7 أشواط، ماذا يفعل؟ يقول إنه سعى 3 أشواط وتحلل جهلا منه ثم علم وأتم السعي، ليس عليه شيء. يرى بعض العلماء أن عليه فدية التقصير أو الحلق الذي فعله قبل أن يتمه، ويرى بعضهم أنه لا فدية عليه لجهله في ذلك، فليس عليه شيء إن شاء الله، فعليه أن يتم سعيه 7 أشواط ثم يقصر أو يحلق. وإن كان قد حلق من قبل ولم يبق معه شعر فليمر الموسى على رأسه ويكفيه ذلك. يقول: تقول السائلة: إذا طهرت المرأة 15 مثلا هل تقضي الظهر؟ ولو طهرت بعد الإشاء هل تقضي المغرب؟ يقول: إذا طهرت المرأة قبل المغرب فماذا عليها من الصلوات؟ أقول: إذا طهرت المرأة من حيضها أو نفاسها قبل المغرب فعليها أن تقضي صلاة الظهر وصلاة العصر، وإذا طهرت بعد العشاء إلى ما قبل الفجر فعليها أن تقضي صلاة المغرب وصلاة العشاء، لأن الظهر تجمع مع العصر. وإذا طهرت قبل المغرب فقد طهرت في وقت العصر والظهر تجمع معها، وإذا طهرت قبل الفجر فهي لا تزال في وقت العشاء، لأن وقت العشاء يمتد إلى طلوع الفجر وقت الضرورة، وقت الاختيار إلى نصف الليل الأول أو ثلث الليل الأول، ووقت الضرورة إلى طلوع الفجر. فإذا طهرت قبل الفجر فقد طهرت في وقت العشاء، والمغرب تجمع مع العشاء فتصلي المغرب والعشاء. يقول: أنا محرم بالعمرة وأصيب ظفر الأصبع الكبير من القدم، وقصيت منه تخفيفا للألم، وأنا ناسيا أنني محرم وقد أتممت عمرتي وتحللت، فهل علي شيء؟ الجواب: ليس عليك شيء والحمد لله. يقول: هل ولد الزنا يرث أمه؟ يقول: هل ولد الزنا يرث أمه؟ الجواب: نعم يرث أمه، لأنه إلى أمه ينسب، فنسبته إلى أمه نسبة صحيحة، ولا يصح أن ينسب إلى الزاني وإن كان معلوم، فلا ينسب ولا يرثه الزاني الذي زنى بأمه، وهو لا يرث كذلك من زنى بأمه، لأنه لا أبوة بينهما ولا بنوة، وإنما هو ينسب إلى اسم مجهول، حتى لو علم الزاني فلا ينسب إليه، ومن حيث الميراث هو يرث أمه وأمه ترثه لأنه ولدها. يقول: أنا هنا مشترك في حفظ الصحيحين وطلب العلم، ولكن أجد في نفسي الشوق إلى الوالدين والأهل، فهل أستمر أو أعود إلى أهلي؟ أقول له: أخي، ما دمت في طلب العلم فأنت على خير، والعلم أفضل ما طلب، والله جل وعلا أمر رسوله صلى الله عليه وسلم بأن يسأل الله الزيادة منه، ما أمره أن يسأل الزيادة من شيء من الدنيا، وإنما أمره أن يسأل الزيادة من العلم، فقال جل وعلا: وقل رب زدني علما. وقال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ ففضل العلم عظيم، وطالب العلم يستغفر له أهل السماء وأهل الأرض، حتى النمل في جحرها والحوت في الماء. ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما، جئت من مكان بعيد، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فاصبر أخي واحتسب، وتحمل ما يصيبك من المشقة والحنان إلى الأهل والأقارب، تحمل والله يثيبك وأنت على خير، أنت في جهاد وفي مصلحة دينية ودنيوية، أنت على خير. من أراد الدنيا فعليه بالعلم، ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم، ومن أرادهما معا فعليه بالعلم. فاطلب العلم لوجه الله تعالى، واصبر على مشقة الطلب، ولا تستجب لوسوسة الشيطان أو إشغال نفسك بالتفكير، وإنما ممكن الاتصال بأهلك والسلام عليهم والاطمئنان عليهم، وتطمئنهم بأنك في خير وفي طلب علم، يدعون لك فتوفق بإذن الله. يسأل عن موضوع الطلاق، والطلاق عليه مراجعة المحكمة. ما حد عقوق الوالدين؟ وما حكم الرجل الذي يسكن مع زوجته وأولاده ويقوم بزيارة أهله في آخر كل شهر؟ عقوق الوالدين معصيتهم فيما هم في حاجة إليه، فيحرص المرء على نفع والديه ولا يلزم أن يسكن معهم في بيت واحد أو في بلد واحد، بل يسعى في طلب الخير خيري الدنيا والآخرة بالانتقال والسفر وطلب الرزق وطلب العلم، ولا يلزم أن يبقى معهم، وإنما يطيعهم فيما ينفعهم ويساعدهم فيما هم في حاجة إليه. وإذا انتقل عنهم من بلد إلى بلد فلا يعتبر هذا عقوق، أو انتقل عنهم إلى بيت آخر مع زوجته وأولاده فلا يعتبر هذا عقوق، وإنما عليه أن ينفعهم بما يستفيدون منه. يقول: شخص توفي وخلف زوجة وثلاث بنات وأختين شقيقتين، كيف تقسم التركة؟ إذا توفي الرجل وخلف زوجة وثلاث بنات وأختين شقيقتين فتقسم التركة للزوجة الثمن وللبنات الثلثان وللأختين الشقيقتين الباقي تعصيبا، والأخوات إن تكن بنات فهن معهن معصبات. مسألتهم من 24: للزوجة الثمن 3، وللبنات الثلثان 16، أخوات ما بقي 5. وإذا كان المتوفى لم يقسم وأخوات ميراث والديهم فكيف يقسم؟ يقسم بينهم ميراث والديهم ما دام أنهم ورثوا والديهم جميع، للذكر مثل حظ الأنثيين، فيميز نصيب الابن المتوفى ونصيب البنتين وهو على حد سواء، له نصف ولهم نصف، ثم ما خلفه هو مع ما ورثه من والديه يقسم على 24: للزوجة 3 وللبنتين 16 وللأختين الباقي 5. تقول: امرأة أحرمت واشترطت ثم أتتها الدورة وطهرت بعد 7 أيام وهم موجودون بمكة، فهل تلزمها عمرة مع العلم أنها اغتسلت بالشامبو وما تمشطت شعرها مع عدم علمها بحرمته؟ إذا أحرمت من الميقات واشترطت ثم طهرت فهي على إحرامها، لأن الاشتراط أن محلي حيث حبستني، فهي لم تكن محبوسة بل وصلت إلى مكة ودخلت وهي حائض فتبقى في بيتها، فمتى ما طهرت انقطع دمها تغتسل وهي على إحرامها السابق، ثم تؤدي عمرتها الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة والتقصير من رأسها وقد حلت من عمرتها، ولا يضيرها اغتسالها بالصابون أو بالشامبو، ولا يضيرها تسريح شعرها ونحو ذلك، كل هذا لا يؤثر عليها لأنها هي ممنوعة من أخذ شيء من الشعر تعمدا، وتسريح الشعر لا يعتبر أخذ من الشعر، وممنوعة من أن تمس طيبا للتطيب، فإذا مسته جهلا أو نسيانا فلا شيء عليها، فهي على إحرامها وإن اشترطت، هي أمكنها الآن أن تأتي بالنسك، فهي على إحرامها بعدما تغتسل، وإن مشطت شعرها وإن تطيبت وإن اغتسلت بالشامبو وغيره من ذوات الرائحة الحسنة، كل هذا لا يؤثر على إحرامها، تغتسل وتطوف بالبيت وتسعى بين الصفا والمروة ثم تقصر من شعرها من رأسها وقد حلت من عمرتها. يقول: من أدرك التشهد الأخير مع الإمام هل أدرك الجماعة أم عليه الإقامة أم يصلي بدون إقامة؟ إذا أدرك الإمام وهو في حال التشهد، فإن كان يعلم أنه سيلحقه آخرون فلعله ينتظر ليصلي معهم صلاة الجماعة من أولها، وأما إذا كان لا يعلم أن هناك آخرون فعليه أن يدخل مع الإمام، فإذا سلم الإمام فيقوم ويكمل صلاته. ويرى بعض العلماء أن الجماعة تدرك بإدراك ركعة كاملة، ويرى بعضهم أنه لو أدرك ولو جزء من الصلاة ولو التشهد فإنه يدرك بذلك الصلاة، يدرك الجماعة. ومن دخل مع الإمام لا يدخل بإقامة، وإنما يكبر تكبيرة الإحرام ويتابع الإمام، يكبر تكبيرة الإحرام واقفا ثم يتابع الإمام. وهل يجوز أن يطوف 21 شوطا بالطواف لا يفصل بينها بركعتين؟ يجوز له ذلك. الوارد من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا طاف 7 أشواط صلى ركعتين. ورد عن بعض الصحابة رضي الله عنهم كما ورد عن عائشة أنها تطوف 7 أشواط ثم 7 أشواط ثم 7 أشواط، فلا حرج أن يوالي بين الطواف، لكن يجدد النية إذا كمل الأسبوع الأول ثم يأتي بالأسبوع الثاني وهكذا. وإذا انتهى من الطواف هل يكبر عند انصرافه؟ الجواب نعم، لأن التكبير يشرع عند محاذاة الحجر الأسود، فعندما تكبر التكبيرة الأولى للبدء بالطواف يشرع لك أن تكبر وتشير إلى الحجر الأسود بيدك اليمين، ولا ترفع اليدين معا كما يفعل بعض الأخوة جهلا، يرفع اليدين كأنه يكبر للصلاة. لا يا أخي، هو الموضوع موضوع إشارة، النبي عليه الصلاة والسلام كان يقبل الحجر الأسود، وكان يستلمه بيده ويقبل يده عليه الصلاة والسلام، وكان يستلمه بمحجن يعني بعصا ونحوه ويقبل ما يستلم به الحجر، وكان يشير إليه بيده ولا يقبل اليد التي يشير بها، والإشارة باليد، باليد اليمين، لأن الموضوع موضوع إشارة وليس رفع اليدين للتكبير، فيشير بيده اليمنى إلى الحجر الأسود ولا يقبل يده إذا أشار إلى الحجر الأسود بها. والوارد عنه صلى الله عليه وسلم أنه كلما حاذ الحجر الأسود أشار إليه وكبر، ومن ذلك عند نهايته من الطواف هو يحاذي الحجر الأسود فيشير إليه عند آخر محاذات له، يعني معناه أنه يشير ويكبر في الطواف 8 مرات، عند البدء في الشوط الأول إلى آخره، عند البدء في الشوط السابع هذه 7 مرات، وعند نهاية الشوط السابع يشير إليه ويكبر. وهذا كله والحمد لله استحبابا لا وجوبا، فلو لم يشر ولم يكبر فطوافه صحيح بحمد الله. يقول: تطهرت زوجتي وصلت وظلت على هذا 2 يوم، ثم رأت شيئا يسيرا من الدم. أقول: هذا الدم الذي تراه بعد الطهر لا تلتفت له إذا كان صفرة أو كدرة، لقول أم عطية رضي الله عنها: كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا. فإذا كانت الصفرة والكدرة متصلة بالحيض فتعتبر حيض، وإذا كانت بعد الطهر فهي لا تعتبر حيضا بل تعتبر نجاسة ناقضة للوضوء، تستنجي لها وتتوضأ منها ولا تتوقف عن الصلاة. يقول: يتعمد بعض الأشخاص عند الصلاة التقدم قليلا بمقدار شبر، هل يجوز لهم ذلك؟ لا، لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم حينما رأى رجلا باديا صدره تقدم في ظهر صدره قليل رده وأكد عليه وعلى عموم الأمة بتسوية الصفوف، وتسوية الصفوف من تمام الصلاة، فلا يجوز للمرء أن يتقدم عن الصف ولا يجوز له أن يتأخر عن الصف، بل عليه أن يساوي من على يمينه وعلى شماله، وتكون المحاذاة بالمناكب والأكعب، يعني المنكب بالمنكب والكعب الرجل بالكعب، وهكذا تسوية الصفوف من تمام الصلاة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.